بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم دينا في الملك الآخر وهو ميكال، أوكل الله جل وعلا إليه حياة الناس، فأوكل الله إليه إنزال القطر من السماء. وقد جاء في بعض الأحاديث صححه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل قال ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا، فقال جبريل ما ضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار، ما ضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار. لكن هذا يفهم منه أن المؤمن يبقى على خوف وفرق، لا يفهم منه أن الضحك محرم، لأنه ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك صلوات الله وسلامه عليه، والله يقول عن عبده ونبيه سليمان فتبسم ضاحكا من قولها. لكن المراد هنا بيان ما في قلب ميكائيل عليه السلام من الخشية. وميكائيل وجبرائيل على المشهور وإسرافيل معهم أحد الثلاثة الذين نزلوا أضيافا على خليل الله إبراهيم. قال الله هنا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، هذا يسمى في علم التفسير لما قال الله من كان عدوا لله وملائكته يدخل فيها من؟ جبريل وميكائيل. ومع ذلك أفردهما الله بالذكر فقال ورسله وجبريل وميكائيل، وهذا يسمى من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. وإنما ذكر عطف الخاص هنا على العام لبيان شرفهما وعظيم منزلتهما، وكأنهما شيء آخر غير الملائكة، المراد بيان إجلالهما وما أفاه الله عليهما السلام من الكرامة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين.